بشرح متن قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الأربعاء 19 من جماد الآخرة من سنة 39 و400 وألف، ونحن في جامع منيرة الشبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس السادس من دروس شرح قطر الندى وبل صدى لابن هشام عليه رحمة الله. في الدرس الماضي يا إخوان كنا قد تكلمنا على بقية المعارف، ثم بدأنا بباب المبتدأ والخبر ولكننا لم ننهه، ففي هذا الدرس إن شاء الله تعالى سننهي الكلام على باب المبتدأ والخبر، ونتكلم بإذن الله تعالى على الناسخ الأول وهو كان وأخواتها. فنبدأ بإكمال الكلام على باب المبتدأ والخبر، فقد توقفنا في أثناء الكلام على وقوع الخبر في الظاهر شبه جملة، وفي ذلك قال ابن هشام وظرفا منصوبا نحو والركب أسفل منكم وجارا ومجرورا كالحمد لله رب العالمين، وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفتين. قال إن الخبر يأتي في الظاهر شبه جملة ظرفا منصوبا أو جارا ومجرورا، وذكرنا في الدرس الماضي أن هذا الوقوع هو وقوع في الظاهر، وأما في الحقيقة فإن شبه الجملة متعلقة بكون عام محذوف، وشرحنا ما معنى الكون العام وما معنى الكون الخاص. فنكمل فنقول، فإذا قدرت هذا الخبر الذي هو كون عام محذوف فيجوز أن تقدره اسما كموجود أو كائن أو حاصل أو ثابت أو مستقر، ويجوز أن تقدره فعلا كاستقر أو كان أو وجد أو حدث أو حصل، وقد تكون بعض الجمل يناسبها الاسم وبعض الجمل يناسبها الفعل، إلا أن التقديرين جائزان، ومع ذلك اختلف النحويون في أيهما أولى مع نصهما على الجواز، فقيل إن الأولى تقديره اسما لأنه الأصل في الإخبار، وعلى ذلك يدخل في باب الإخبار بالاسم المفرد، وقيل بل يقدر فعلا وعلى ذلك يدخل في باب الإخبار بالجملة. فلهذا قلنا من قبل إن الخبر نوعان فقط، اسم مفرد وجملة، وأما شبه الجملة فهو وقوع في الظاهر وهو يعود إلى أحد هذين النوعين. فتقدر في محمد في البيت، محمد موجود في البيت أو مستقر في البيت، محمد فوق السطح أي موجود فوق السطح أو مستقر فوق السطح، وإذا قلت العيد اليوم أي العيد مستقر أو كائن أو حادث أو حاصل اليوم، أو يكون أو يحدث اليوم، وهكذا. فإن قلت لماذا لا نجعل شبه الجملة نفسها هي الخبر، بل نجعل الخبر كونا عاما محذوفا، لماذا؟ فالجواب عن ذلك أن جعل شبه الجملة هي الخبر يمنعه اللفظ والمعنى، يمنعه اللفظ والمعنى، فمنع اللفظ إياه أن الظرف إذا وقع خبرا يبقى منصوبا ولا يرتفع، كقوله تعالى والركب أسفلا منكم، ما تقول أسفل، وتقول محمد فوق السطح ما تقول فوقه، ولو كان هو الخبر في الحقيقة لارتفع. وكذلك في الجار والمجرور. وأما منع المعنى إياه فلأن الخبر هو المعنى في المعنى، لأن الخبر هو المبتدأ في المعنى، الخبر هو المبتدأ في المعنى، فلهذا صح أن تخبر به عن المبتدأ. فأنت إذا قلت محمد قائم فالقائم هو محمد، وإلا لم يصح أن تخبر به عن المبتدأ. وإذا قلت محمد سافر أخوه فالذي سافر أخوه هو محمد، فلهذا صح أن تجعل جملة سافر أخوه خبر عن محمد. أما إذا قلت محمد في البيت فقولك في البيت في تدل على الظرفية، يعني ظرفية البيت، يعني فضاؤه خلاؤه، فهل فضاء البيت وخلاء البيت هو محمد؟ طبعا لا، ما يصح أن تقول إنه الخبر لأنه ليس محمدا. وإذا قلت محمد فوق السطح، هل هذا المكان الذي هو فوق السطح هو محمد لكي يصح أن تخبر به عن محمد؟ لا، ولكن الخبر المعنى الذي يقصد إليه العربي عندما يقول محمد في البيت، يعني محمد موجود في هذا الخلاء، موجود في فضاء البيت، موجود في خلاء البيت. وإذا قال محمد فوق السطح يعني محمد موجود في هذا المكان الذي هو فوق السطح. إلا أن الخبر كما قلنا كون عام يجب حذفه، فلما وجب حذفه واستمر حذفه واضطرد حذفه جرى في الكلام وجرى في النفس مثل هذه الأمثلة، محمد في البيت، محمد في المسجد، حتى وقع في النفس أن شبه الجملة هي الخبر. وإلا فإن المعنى ليس على ذلك كما شرحنا قبل قليل. ويحكى عن بعض النحويين، عن قليل من النحويين كابن السراج، أنه يرى أن شبه الجملة هي الخبر، وكأن هذا تجوز منه لأنه خلاف المعنى. ومع ذلك فما زال النحويون والمعربون قديما وحديثا يقولون في كتبهم النحوية وفي إعرابهم وشبه الجملة هي الخبر، بناء على أنه من المعروف أن الخبر في الحقيقة هو الكون العام المحذوف، وشبه الجملة متعلقة به. إلا أنهم يتجوزون في ذلك لأنه أمر معروف فلا يكررونه في كل مرة، فلهذا لا بأس بالتجوز في مثل ذلك، في مثل هذه الأمور المعروفة عند الكبار وعند العارفين بهذه الأحكام، إلا أنه عند المتعلمين لا ينبغي ذلك، بل ينبغي عند المتعلمين ولهم أن ينص على أن الخبر كون عام محذوف وشبه الجملة متعلقة به، حتى يستقر ذلك في علمهم، ثم إذا شاءوا بعد ذلك أن يتجوزوا كما يتجوز الكبار فلا بأس. ثم ننتقل للمسألة التالية، لأننا ذكرنا في أول الكلام على باب المبتدأ والخبر أن ابن هشام رحمه الله ذكر في هذا الباب 10 مسائل، فهذه المسألة هي المسألة الرابعة، والآن ننتقل إلى المسألة الخامسة، وهي الإخبار بأسماء الزمان والمكان عن الذوات والمعاني. قال ابن هشام: ولا يخبر بالزمان عن الذات، ولا يخبر بالزمان عن الذات، مسألة تحتاج إلى شرح سريع. ما معنى قولهم ذات أو ذوات ومعنى ومعاني؟ المراد بالذوات في اصطلاح النحويين كل ما يدرك بالحواس أو بإحدى الحواس الخمس، فيسمى ذاتا أو محسوسا أو جثة أو عينا، الذي يدرك بالنظر أو السمع أو الشم أو الذوق أو اللمس يسمى ذاتا أو عينا أو جثة أو محسوسا، كزيد والباب. والمراد بالمعنى هو ما يدرك بالقلب لا بالحواس، يسمى المعنى ويسمى غير المحسوس، كالصلاح والعلم والفضل والرفعة ونحو ذلك. فإذا عرفنا ذلك نقول: أما أسماء المكان فيخبر بها عن الذوات وعن المعاني، طبعا يخبر بها يعني في الظاهر كما عرفنا، نحو محمد في البيت، العلم عند زيد، محمد ذات والعلم معنى، وأخبرنا عنهما بأسماء الزمان والمكان. تقول: الحلم في القلب، والعلم عند زيد، والكتاب أمامك. تخبر بأسماء الزمان وبأسماء المكان، أسف، تخبر بأسماء المكان عن الذوات وعن المعاني. وأما أسماء الزمان فيخبر بها عن المعاني، نحو الحلم عند الغضب، والصبر في الشدائد، في الشدائد هذا زمان وأخبرت به عن الحلم عن معنى، وتقول الصوم غدا والسفر اليوم، فأسماء الزمان يخبر بها عن المعاني. الإشكال فقط في الإخبار بأسماء الزمان عن الذوات، فلهذا نص عليه ابن هشام فقال: ولا يخبر بالزمان عن الذات. وعللوا ذلك بأنه لا فائدة منه، سبب المنع عدم الفائدة، نحو زيد اليوم، خالد في غد، لا فائدة من ذلك، لأنه معلوم أن كل ذات لا بد أن تكون في زمان، فزيد لا بد أن يكون في يوم من الأيام، ما الفائدة أن تقول زيد اليوم؟ ومعلوم أن خالدا لا بد أن يكون في غد، فلا فائدة من ذلك. ثم قال ابن هشام: والليلة الهلال متأول. هذا من كلام العرب، يقولون الليلة الهلال، يعنون الهلال الليلة، فالهلال مبتدأ مؤخر، والليلة خبر مقدم، فأخبر بالزمان الليلة الذي هو ظرف زمان عن الهلال. طيب، فأخبر حينئذ بالزمان عن الذات. قال ابن هشام: هذا متأول، يعني ليس الكلام على ظاهره. والتأويل على تقدير اسم معنى محذوف، فمعنى الهلال الليلة يعني ظهور الهلال الليلة، وهذا المعنى الذي يقصد إليه المتكلم العربي، لا يقصد الهلال نفسه الليلة، وإنما يقصد ظهور الهلال الليلة أو ولادة الهلال الليلة. فأصل الكلام ظهور الهلال الليلة، يعني ظهور الهلال كائن الليلة. ثم قدم الخبر فقال الليلة ظهور الهلال، ثم حذف المضاف فقال الليلة الهلال. ولا شك أن المعنى على ذلك، ولا شك أن كل كلام يكون على مثل هذا المعنى والتقدير فهو جائز وليس ممنوعا. كأن تطلب مني مثلا أشياء فأقول لك الكتاب اليوم والقلم غدا، أنت لا تريد أن تخبر عن الكتاب بأنه اليوم، وإنما تريد مثلا إعطاء الكتاب أو إعطاؤك الكتاب اليوم أو إحضاري الكتاب اليوم ونحو ذلك، فعلى هذا يصح، لا إشكال في ذلك، لأن المضاف إذا كان معلوما جاز حذفه على قاعدة حذف المعلوم. وإنما الممنوع أن تخبر بالزمان عن الذات مباشرة دون تقدير. ثم انتقل ابن هشام إلى مسألة أخرى وهي السادسة، وهي إغناء الفاعل ونائب الفاعل عن الخبر. فقال ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي، نحو أقاطن قوم سلمى وما مضروب العمراني. يتكلم على أن الفاعل ونائب الفاعل قد يغنيان عن الخبر فلا يحتاج المبتدأ حينئذ إلى خبر. وعلى ذلك نقول المبتدأ نوعان، النوع الأول المبتدأ الذي له خبر، يعني المبتدأ الذي تريده لكي تخبر عنه بخبر، وهذا هو الأكثر في الباب، وجميع الأمثلة السابقة على ذلك، كمحمد قائم، أخبرت عن محمد بأنه قائم. والنوع الثاني من المبتدأ هو المبتدأ الذي ليس له خبر بل له فاعل أو نائب فاعل، سد مسد الخبر، قام مقامه وسد مسده وناب منابه، فلم تعد هناك حاجة إلى الخبر. ويكون المبتدأ من النوع الثاني بشرطين، الشرط الأول أن يكون المبتدأ وصفا، وشرحنا المراد بالوصف من قبل، وخلاصته أنه اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. والشرط الثاني أن يسبق هذا المبتدأ باستفهام أو نفي، يقولون أن يعتمد على استفهام أو نفي، مثال ذلك هل قائم محمد، هل قائم محمد، فهل حرف استفهام فلا يكون مبتدأ، وقائم هذا اسم مجرد عن العوامل اللفظية فهو مبتدأ. ثم ننظر إلى محمد، فأنت لم تخبر عن قائم بأنه محمد، وإنما علاقة محمد بقائم أن محمدا هو الذي فعل القيام، فصار محمد فاعلا لقائم، لأن قائم وصف اسم فاعل وقد اعتمد على استفهام، أو تقول ما قائم محمد فاعتمد على نفي. أصل الجملة قام محمد فعل وفاعل، ثم تقلب هذا الفعل إلى وصف مأخوذ منه، قام يقوم فهو قائم، فتقول قائم محمد. ثم تأتي باستفهام أو نفي، هل قائم محمد، ما قائم محمد، أو تقول أشجاع المقاتل، بمعنى أشجع المقاتل، أحسن وجهه، بمعنى أحسن وجهه، فالوصف هنا على معنى الفعل، أو تقول أمشروب العصير، بمعنى أشرب العصير. ومن الشواهد على ذلك قوله سبحانه وتعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب هذا اسم فاعل بمعنى الفعل ترغب، يعني أترغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، فحول الفعل ترغب إلى الوصف المأخوذ منه وهو راغب، فقال أراغب أنت، فصارت أنت فاعلا لراغب، سدت ما سد الخبر. ومن ذلك قول الشاعر الذي أشار إليه ابن هشام، وهو قوله أقاطن قوم سلمى أم نوضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. فقاطن اسم فاعل بمعنى قطنا، كأنه قال أقاطنا قوم سلمى، فلهذا عطف عليه فعلا أم نووا، لكنه صرف الفعل قطن إلى الوصف منه فقال أقاطن قوم، فصار قوم فاعلا في الحالين، سواء قلت أقاطن قوم سلمى أم أقاطن قوم سلمى، فقوم فاعل، إلا أنه مع الفعل يكون جملة فعلية فعل فاعل أقاطن قوم سلمى، أما مع الوصف أقاطن قوم يكون فاعلا لهذا الوصف، فالوصف مبتدأ والمرفوع بعده فاعل سد ما سد الخبر. ومن ذلك قول الشاعر خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع، قال واف من وفى يفي، فهو واف، فواف اسم فاعل وأنتما فاعله سد ما سد الخبر، لأن واف اعتمد هنا على نفي. طيب، مما يجب التنبيه إليه هنا أن الوصف المذكور مع المرفوع بعده له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتفق في الإفراد، يعني الوصف مفرد ومرفوعه مفرد، نحو هل قائم محمد. والحالة الأخرى أن يتفق في غير الإفراد، يعني في التثنية أو في الجمع، نحو هل قائمان المحمدان، أو هل قائمون المحمدون. والحالة الثالثة أن يختلفا، نحو هل قائم المحمدان وهل قائم المحمدون، فالحكم يختلف. ولو تأملنا فيها لوجدنا الأمر واضحا. فإذا كان مختلفين، هل قائم المحمدان هل قائم المحمدون، فالمرفوع يجب أن يكون فاعلا، والوصف المتقدم مبتدأ، فنقول هل حرف استفهام قائم مبتدأ والمحمدان أو المحمدون فاعل سد مسد الخبر، ولا يصح أن نقول إنه على التقديم والتأخير، لأنك لو قدمت وأخرت ما يستقيم الكلام، ما تقول هل المحمدون قائم وهل المحمدان قائم، لأنه يجب الاتفاق في الإفراد والتثنية والجمع بين المبتدا والخبر. طيب، وفي الحالة الأخرى إذا اتفقا في غير الإفراد، كان يتفق في التثنية هل قائمان المحمدان، أو في الجمع القائمون المحمدون، فهذا يجب أن يكون الكلام على التقديم والتأخير، يعني قائمان خبر مقدم والمحمدان مبتدا مؤخر. والأصل هل المحمدان قائمان ثم قدمت الخبر، وكذلك في الجمع الأصل هل المحمدون قائمون ثم قدمت الخبر. ولا يصح أن نقول إن الوصف مبتدا والمرفوع بعده فاعل. لماذا لا يصح؟ لأن الوصف هنا عمل عمل فعله، وما حكم الفعل مع الفاعل من حيث الإفراد والتثنية والجمع؟ يجب في الفعل التزام الإفراد، سواء كان الفاعل مفردا كقام محمد أو مثنى قام محمدان أو جمعا قام محمدون، ما تقول قاما محمدان قاموا محمدون إلا على لغة قليلة. فعلى ذلك يجب أن نقول فيها القائمان المحمدان أو فيها القائمون المحمدون، إنها على التقديم والتأخير. وأما في الحالة الثالثة إذا اتفق في الإفراد هل قائم محمد، فهل يصح أن نقدر التقديم والتأخير؟ يعني أن الأصل هل محمد قائم ثم قدمنا الخبر، يصح لا مانع. طيب، هل يصح أن نقول إن الوصف مبتدأ والمرفوع بعده فاعل سد ما سد الخبر والمعنى هل قام محمد؟ نعم يصح. إذن فإذا اتفق في الإفراد جاز الوجهان، وإذا اتفق في غير الإفراد وجب التقديم والتأخير، وإذا اختلفا وجب كون المرفوع فاعلا سد مسد الخبر. طيب، ومن أثار ذلك لو قلنا مثلا هل قائم محمد، هذا جائز عند الجميع وعلى الوجهين. طيب، لو قلنا قائم محمد من دون اعتماد على نفي أو استفهام، قائم محمد، هذا جائز، لكن على أي الوجهين؟ على التقديم والتأخير، يعني أنه من النوع الأول مبتدأ له خبر لكن الخبر تقدم. وهل يصح أن يكون من النوع الثاني مبتدأ والمرفوع بعده فاعل سد ما سد الخبر؟ لا يصح. لماذا؟ مع أن المبتدأ وصف، لأنه لم يعتمد، يعني اختل الشرط الثاني. إذن قائم محمد يصح، ولكن على أنه من النوع الأول. مبتدأ وخبر إلا أن الخبر تقدم. طيب ولو قلنا قائم المحمدون، قائم المحمدون، هل يصح على التقديم والتأخير ويكون من النوع الأول؟ قلنا هذا ما يصح، لأن المبتدأ والخبر لا بد فيهما من الاتفاق في الإفراد والتثنية والجمع. فلو قلت المحمدون قائم ثم قدرت تقديم الخبر ما يصح. طيب هل يصح أن يكون من النوع الثاني، أن المحمدون فاعل سد ما سد الخبر؟ أيضا لا يصح لعدم الاعتماد. إذن قائم المحمدون لا يصح على الوجهين. ولو قلت قائمان المحمدان يصح أو لا يصح؟ يصح، ولكن على أي الوجهين؟ من النوع الأول مبتدأ وخبر والخبر تقدم، أو وصف وفاعل سد ما سد الخبر؟ النوع الأول، ولا نقول إنه فاعل سد ما سد الخبر لعدم الاعتماد. وقول الناس ممنوع التدخين يصح أو لا يصح؟ يصح، لكن على أنه من النوع الأول، أنه مبتدأ وخبر والخبر تقدم، أي التدخين ممنوع، وأي التدخين ممنوع ثم قدمنا الخبر، وتقديم الخبر كما سيأتي يصح. طيب ثم ننتقل للمسألة السابعة وهي تعدد الخبر. تعدد الخبر، وفي ذلك يقول ابن هشام رحمه الله: وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود. فتكلم هنا على مسألة تعدد الخبر فنص على جوازه، نحو زيد شاعر، كاتب، نحوي، مفسر، وكقولك العلم زين لأهله، رافع للمجد، دافع للجهل، وكقوله سبحانه وتعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وإنما نص ابن هشام في هذه المسألة على الجواز لوجود الخلاف فيها، فقد منع قليل من النحويين تعدد الخبر، قالوا لا يجوز أن يتعدد الخبر. طيب ونحو الأمثلة السابقة قالوا هذا يصح ولكن ليس على تعدد الخبر، ولكن نقول إن الثاني نعت للخبر، أو نقول إن الثاني خبر لمبتدأ محذوف، يعني زيد كاتب، هو شاعر، هو مفسر، وهكذا. وهذا القول والله أعلم قول متكلف لا حاجة إليه، فإذا صح في الحال أنها تتعدد وصح في النعت أنه يتعدد فباب الخبر والنعت والحال واحد. وأيضا يجوز في نحو ذلك العطف، فتقول زيد كاتب وشاعر ومفسر ونحوي وما إلى ذلك، إلا أن هناك فرقا من حيث المعنى بين العطف وبين التعدد بلا عطف. فالتعدد بلا عطف يشعر بامتزاج هذه الأخبار وأنها متساوية أو شبه متساوية في المبتدأ، أما العطف فلا يدل على إثبات ذلك ولا نفيه، وإنما مجرد خبر عن هذا المبتدأ، فقد تكون هذه الأخبار متساوية وقد لا تكون متساوية. أما إذا كان الخبر من حيث المعنى مجموع كلمتين كقولهم الرمان حلو حامض، فحينئذ لا يصح العطف بينهما، بل لا بد من حذف العاطف، لأنهما في الحقيقة في معنى خبر واحد كقولهم مز، الرمان مز يعني طعمه يجمع بين الحلاوة والحموضة، وكقولهم زيد أيمن أيسر يعني أضبط يعني يعمل بيديه، وكقولهم لونه أبيض أسود يعني بينهما يجمع بينهما، ففي مثل ذلك لا يصح أن تأتي بالواو، لأن الخبر هو يعني ممزوج بين الكلمتين، فما يصح حينئذ أن تأتي بالواو التي تدل على عدم مزج هذه الأخبار ببعضها. ثم ننتقل للمسألة الثامنة، وهي الكلام على تقديم الخبر وجوبا وجوازا، وفي ذلك يقول ابن هشام: وقد يتقدم، نحو في الدار زيد وأين زيد. فالمثال الأول في الدار زيد مثال لتقدم الخبر جوازا، والمثال الآخر أين زيد مثال لتقدم الخبر وجوبا. فتقدم الخبر قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. فتقدم الخبر وجوبا في مواضع: إذا كان هناك موجب لتقدم الخبر فإن تقدمه واجب. من أشهر المواضع لتقدم الخبر وجوبا هذه المواضع: الموضع الأول إذا كان الخبر من الأسماء التي لها الصدارة، هناك ألفاظ في العربية إذا جاءت في جملتها فيجب أن تكون في أول الجملة، تسمى الألفاظ التي لها الصدارة كأسماء الاستفهام وأسماء الشرط، نحو أين زيد ومتى السفر وكيف زيد ومن أبوك. فالخبر هنا وقع اسم استفهام فوجب أن يتقدم. والكلام على كيفية إعراب أسماء الاستفهام يمكن أن تراجعوه في محاضرة لي بعنوان الإعراب أركانه وطريقته وبعض ضوابطه. فلأسماء الاستفهام طريقة في الإعراب ملخصها أنك تعربها بإعراب ما يقابلها في الجواب، فإذا قلت مثلا من في البيت، ودعوا دائما في على محمد، من في البيت ستقول محمد في البيت أو في البيت محمد، فمحمد مبتدأ وفي البيت شبه جملة خبر، شبه الجملة لا يمكن تكون مبتدأ، فمحمد هو المبتدأ تقدم أو تأخر، وفي البيت خبر. طيب في البيت في السؤال من في البيت تقابل في البيت يعني تقابل الخبر، ومحمد المسؤول عنه تقابل من، فمن هي محمد، فإعراب من مثل إعراب محمد، فمحمد مبتدأ ومن مبتدأ. لكن لو قلت لك من أبوك، أنا أعرف أن لك أبا لكنني أجهل اسمه، فالأب معروف والاسم مجهول، المعروف هو المبتدأ والمجهول هو الخبر، فماذا تقول في الجواب إذا قلت من أبوك؟ تقول أبي محمد، فالمعروف أبي وهو مبتدأ والمجهول محمد وهو الخبر، فأبي المبتدأ ماذا يقابل في السؤال؟ أبوك، فهو مبتدأ، ومن تقابل محمد المسؤول عنه المجهول خبر، فمن في قولك من أبوك خبر مقدم. وإذا قلت من تحب، ما إعراب من مفعول به مقدم، لأن الجواب أن تقول أحب محمدا، فمحمدا مفعول به، وهي تقابل من فمن مفعول به مقدم، وهكذا. أين زيد؟ زيد في البيت. ما الذي قابل أين؟ في البيت، فهي خبر مقدم. متى السفر؟ السفر غدا، السفر يوم الخميس. فلهذا صارت أسماء الاستفهام في هذه الأمثلة أخبارا، ولكنها مقدمة وجوبا لأنها ألفاظ لها صدارة. ومن مواضع تقدم الخبر وجوبا أن يكون الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، أن يكون الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، نحو في البيت رجل، في البيت رجل. طيب رجل مبتدأ نكرة، ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة؟ لا مسوغ إلا كون الخبر شبه جملة متقدمة. فصار تقدم الخبر هنا واجبا لأنه المسوغ للابتداء بالنكرة. وفي قولك في المسجد مصلون، وفي المسألة نظر، وعندي مال، وفوق الشجرة عصفور، وهكذا. المسألة الثانية الثالثة لتقدم الخبر وجوبا أن يكون في المبتدأ ضمير يعود إلى الخبر، أن يكون في المبتدأ ضمير يعود إلى الخبر، كقولك في الدار صاحبها، وعند السيارة صاحبها، أم على قلوب أقفالها. فإذا قلت في البيت صاحبه، فصاحبه متصل بضمير، وضمير الغائب لا بد أن يعود على متقدم، يعود على البيت. وكلمة البيت هذه واردة في الخبر، في البيت صاحبه، فوجب أن يتقدم الخبر. لماذا؟ لكي يعود الضمير الذي في المبتدأ على متقدم. فهذه من المواضع التي يجب فيها تقدم الخبر، وكما رأينا هي مواضع ورد فيها موجب لتقدم الخبر. وفيما سوى هذه المواضع التي يجب فيها تقدم الخبر يكون تقدم الخبر جائزا، كقولك زيد في البيت أو في البيت زيد، وكقولك زيد جالس أو جالس زيد، وهكذا. ثم انتقل ابن هشام إلى المسألة التاسعة، وهي حذف المبتدأ وحذف الخبر جوازا. فقال ابن هشام: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر، نحو سلام قوم منكرون، أي عليكم أنتم. فذكر أن المبتدأ قد يحذف، وأن الخبر أيضا قد يحذف، وأن المبتدأ والخبر معا قد يحذفان. وشرط كل ذلك أن يدل على المحذوف دليل، على القاعدة العامة أن كل محذوف يجوز، أن كل معلوم يجوز حذفه. وفي ذلك يقول ابن مالك في ألفيته: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. وابن هشام ذكر شاهدا واحدا جمع فيه حذف المبتدأ وحذف الخبر، وهو قوله تعالى: سلام قوم منكرون. فقوله سلام أي سلام عليكم، فسلام مبتدأ وعليكم خبر شبه جملة، ثم حذف الخبر. فقوله سلام أي سلام عليكم، ثم حذف الخبر عليكم. وقوله تعالى قوم منكرون أي أنتم قوم، فحذف المبتدأ أنتم، وكل ذلك للعلم به. وإذا قلت من عندك فيمكن أن تختصر الجواب فتقول محمد أي محمد عندي، فحذفت شبه الجملة الواقع خبرا. ولو قيل من أبوك لاختصرت الخبر، لاختصرت الجواب وقلت محمد أي أبي محمد، فحذفت المبتدأ للعلم به، لأنه مذكور في المبتدأ، لأنه مذكور في السؤال. ومن ذلك قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها أي وظلها دائم، فحذف الخبر لدلالة الخبر الأول عليه. ومن ذلك قوله تعالى وما أدراك ما هي نار حامية أي هي نار حامية، وكقوله سورة أنزلناها إلى آخره أي هي سورة أو هذه سورة، فحذف المبتدأ. فكل ما كان معلوما من المبتدأ ومن الخبر يصح حذفه، ويصح حذفهما إذا علما، كأن يقال هل زيد قائم فتختصر الجواب فتقول نعم، يعني نعم زيد قائم، فحذفت المبتدأ وحذفت الخبر. وأشهر موضع لحذف المبتدأ هو حذفه في العناوين وما في حكمها، نحو الأخبار، تأتيك الشاشة مكتوب فيها الأخبار فقط وتفهم معنى ذلك أنها جملة، لأنه لا يفهم إلا الجملة، يعني هذه الأخبار أو الآن الأخبار، لابد أن تقدر جملة. هذه الأخبار حذفت المبتدأ، هذه الآن الأخبار حذفت الخبر شبه الجملة، أو المكتبة لوحة صغيرة على الباب مكتوب عليها المكتبة، يعني هذه المكتبة حذفت المبتدأ، أو هنا المكتبة حذفت الخبر. مسجد الإيمان يعني هذا مسجد الإيمان، وجامعة الإمام أي هذه جامعة الإمام، وزاد المعاد يعني هذا زاد المعاد، وأصله هذا كتاب زاد المعاد، ثم حذفنا الخبر كتاب، فقام المضاف إليه مقامه وأخذ إعرابه، وقلنا هذا زاد المعاد، ثم حذفنا المبتدأ زاد المعاد. فلو أردنا أن نضبط الكتاب اسم الكتاب، كيف نضبط اسم الكتاب؟ سنقول زاد المعاد، على أنه خبر لمبتدأ محذوف. كتاب الصلاة الكتب التي في داخل الكتاب، كتاب الصلاة يعني هذا كتاب الصلاة. وقولهم فصل أي هذا فصل، وهكذا. لننتقل إلى المسألة العاشرة وهي الأخيرة، وفيها الكلام على حذف الخبر وجوبا. حذف الخبر وجوبا قال فيه ابن هشام ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا والقسم الصريح، والحال الممتنع كونها خبرا، وبعد واو المصاحبة الصريحة، ثم مثل لجميع المواضع فقال: نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين، ولعمرك لأفعلن، وضرب زيد قائما، وكل رجل وضيعته. فبعد أن تكلم في المسألة السابقة على حذف الخبر جوازا إذا دل عليه دليل، ذكر هنا أن العرب حذفت الخبر وجوبا في مواضع، فيجب أن نقتدي بهم فيما أوجبوه من الحذف. وذكر أربعة مواضع حذفت العرب فيها الخبر وجوبا. الموضع الأول إذا وقع الخبر بعد لولا، يريد لولا الامتناعية الشرطية، كقولهم: لولا زيد لزرتك، لولا، هذه شرطية. طيب أين جوابها؟ لزرتك. وزيد ما إعرابه؟ لولا زيد لزرتك، لزرتك جواب لولا. طيب ما إعراب زيد؟ مبتدأ، والخبر كون عام محذوف، يعني لولا زيد موجود لزرتك. قال تعالى: ولولا رهطك لرجمناك، لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني لولا أنتم موجودون، وهكذا. والموضع الثاني لحذف الخبر وجوبا إذا وقع الخبر بعد قسم صريح. ما المراد بالقسم الصريح؟ يعني الألفاظ التي لا تستعمل إلا في القسم. بما أنها لا تستعمل إلا في القسم، منذ أن تذكر يعلم مباشرة أن المراد القسم، فدلالتها على القسم دلالة صريحة، لأنها لا تستعمل في غير القسم، كقولهم: لعمرك لأفعلن كذا وكذا، لعمرك إنهم في سكرتهم، لعمري إن الدين منصور. والخبر حينئذ سيكون لفظا دالا على القسم، بما أنه لفظ لا يستعمل إلا في القسم، واضح أن الخبر لفظ دال على القسم، يعني لعمرك قسمي أو لعمرك حلفي. العمر يعني العمر، الحياة، يقول عمرك هو قسمي، يعني عمرك هو الذي هو المحلوف به، هو المقسوم به، أو هو المقسم به. عمرك حلفي أو قسمي. وقولهم: ويمن الله لأجتهدن، ويمن الله من الألفاظ الصريحة في القسم التي لا تستعمل إلا في القسم، ويمن الله، وتختصر إلى ويم الله لأجتهدن، يعني ويم الله قسمي. ويم الله مبتدأ، قسمي خبر محذوف وجوبا، بخلاف الألفاظ التي تستعمل في القسم وغير القسم، نحو عهد الله لأفعلن، ميثاق الله لأجتهدن. وكلمة ميثاق وعهد تستعمل في القسم كما مثلنا، وتستعمل في غير القسم، كأن تقول: احفظ عهد الله، وهذا ميثاق الله، فيجوز حينئذ التصريح بالخبر، فتقول: عهد الله قسمي، أو عهد الله علي، أو ميثاق الله علي، ونحو ذلك. أما القسم بالعمر فهذه مسألة بحثها أهل العقيدة، فلتراجع في كتب العقيدة. المسألة الثالثة من مسائل حذف الخبر وجوبا قبل حال لا تصلح أن تكون خبرا، قبل حال، هذه الحال لا يصلح في المعنى أن تكون خبرا لهذا المبتدأ، كقولك أكلي الفاكهة ناضجة، أكلي هذا مصدر اسم فهو مبتدأ، الفاكهة مفعول به لأن الأكل واقع عليها، أكل الفاكهة ناضجة، ناضجة حال من الفاكهة. وهل يصح في هذا الحال ناضجة أن يكون خبرا للمبتدأ أكلي؟ لا، لأن أكلي لا يخبر عنه بأنه ناضجة. إذن فالخبر هنا محذوف وجوبا، والحال سد مسدة يقدر بكون عام، يعني أكلي الفاكهة كائن حالة كونها ناضجة. وهذا أسلوب عربي، كأن تقول ضربي المخطئ مصرا، مصر ما يمكن أن يكون خبر عن ضربي، والمعنى ضربي المخطئ كائن حالة كونه مصرا، وهكذا. الموضع الرابع لحذف الخبر وجوبا إذا وقع المبتدأ بعد واو المعية الصريحة، بعد واو هي نص في الدلالة على المعية. ما معنى كونها نصا في المعية؟ يعني أنها وقعت بين أمرين متلازمين لا يفترقان، لا يفترقان حقيقة أو حكما، كقولك كل رجل ودينه، أسلوب أيضا من أساليب العربية، كل بلد وعاداته، كل شيخ وطريقته، كل رجل وضيعته. والخبر هنا يقدر من حيث المعنى بلفظ دال على الاقتران والتلازم، يعني مقترنان أو متلازمان أو متصاحبان، كل شيخ وطريقته متلازمان. ومن ذلك قول كل صانع وما صنع، كل رجل وعمله، كل امرئ وما يتقن، كل جندي وسلاحه، كل طالب وقلمه، أسلوب مضطرد، وهكذا. فهذا ما يتعلق بالمبتدأ والخبر. لننتقل بعده إلى الكلام على النواسخ. نواسخ الابتداء، شرحنا من قبل لماذا يتكلم النحويون على نواسخ الابتداء بعد باب المبتدا والخبر، فلا نعيد ذلك. أما ابن هشام رحمه الله فقال: باب النواسخ، النواسخ لحكم المبتدا والخبر ثلاثة أنواع. النواسخ جمع ناسخ، والمراد بالناسخ في اصطلاح النحويين كل فعل أو حرف دخل على الجملة الاسمية فأزال حكم الابتداء عنها، فهي أفعال وحروف تدخل على الجملة الاسمية فتزيل حكم الابتداء. ما معنى تزيل حكم الابتداء؟ لأنهم يقولون إن المبتدأ والخبر مرفوعان، طيب ما الذي رفعهما؟ رفعهما عند الابتداء عامل معنوي يسمونه الابتداء، يعني وقوع الاسم في ابتداء الجملة يجعل العربي يرفعه. لماذا أن ترفع المبتدأ؟ لأن العربي إذا وقع الاسم في ابتداء الجملة يرفعه، هذا يسمى عامل معنوي وهو الابتداء. فالنواسخ إذا دخلت على الجملة الاسمية تنسخ الابتداء، يعني تنسخ هذا العامل الذي كان يعمل الرفع في المبتدا والخبر، ومن ثم هي تعمل في هذه الجملة عملا جديدا. والنواسخ كما سبق ثلاثة أنواع، وكما قال ابن هشام، فالأول ما يرفع المبتدا اسما له وينصب الخبر خبرا له، وهي كان وأخواتها، وهي أفعال، ويعمل عملها حروف نافية وهي ما الحجازية ولا ولاتا. والنوع الثاني من النواسخ ما ينصب المبتدأ اسما له ويرفع الخبر خبرا له، وهي إن وأخواتها، وهي أحرف، ويعمل عملها لا النافية للجنس. والناسخ الثالث ما ينصب المبتدأ مفعولا به أول وينصب الخبر مفعولا به ثانيا، وهي ظننت وأخواتها، وهي أفعال كثيرة. وسيأتي الكلام على جميع هذه النواسخ وما يعمل عملها. وقد ابتدأ ابن هشام رحمه الله تعالى كالنحويين بكان وأخواتها، فقال أحدها كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ وما انفك وما برح وما دام. السؤال: لماذا يبتدئ النحويون بكان وأخواتها من بين النواسخ؟ قالوا لأنها أكثر النواسخ استعمالا، ولذا أعطيت الرفع في اسمها، لأن الرفع علامته الضمة، والضمة أقوى الحركات. إلا أن خبرها نصب لكي تختلف عن الصورة الأصلية للجملة الاسمية مرفوعة الجزئين. وبعدها في الكثرة إن وأخواتها، فجاءت بعدها، وأقلها في الاستعمال ظن وأخواتها. هذا ليس معنى ذلك أن ظن وأخواتها قليلة الاستعمال، ولكنها بالنسبة إلى كان وإن أقل منهما في الاستعمال. طيب، أما ألفاظ كان وأخواتها فقد عدها ابن هشام، وهي كما سمعنا 13 فعلا. وابن هشام يعني لم يرتبها بحسب زمانها، فكان الأفضل لو أنه أخر أمسى بعد ظل، لكي تكون هذه الأفعال مرتبة بحسب الزمان. المهم، الفعل الأول منها كان، وهي أم الباب، يعني أكثرها استعمالا، ولأنها أكثرها استعمالا اختصت ببعض الأحكام التي سيذكرها ابن هشام في آخر هذا الباب. ثم نبدأ من أول اليوم، أصبح وأضحى من الصباح والضحى، وظل من الظلال التي تنشأ في الزوال قبله وبعده، وأمسى في المساء، وبات في النوم الذي يقع غالبا في الليل. ثم صار وليس، ثم الأفعال المبدوءة بنفي أو شبهه، وهي ما زال وما فتئ وما برح وما انفك، ثم الفعل المبدوء بما الظرفية المصدرية وهو ما دام. فهذه 13 فعلا خصتها العرب بهذا العمل، ما عملها؟ ذكره ابن هشام فقال: فيرفعن المبتدا اسما لهن وينصبن الخبر خبرا لهن، نحو وكان ربك قديرا. فذكر ابن هشام عملهن، ومن الأمثلة والشواهد على ذلك في كان قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، وفي أصبح قوله: فتصبح الأرض مخضرة، وفي أضحى قولنا: أضحى الولد مسرورا، وفي ظل قوله تعالى: ظل وجهه مسودا، وفي أمسى قولنا: أمسى الرجل مهموما، وفي بات قوله تعالى: يبيتون سجدا، وفي صار قولنا: صار الحجر أو صار الطين حجرا، وفي ما زال قوله تعالى: وما ولا يزالون مختلفين، وفي من فك نقول: من فك المطر نازلا، وكذلك ما فتئ زيد منتظرا، وما برح قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين، وفيما دام قوله تعالى: ما دمت حيا. هذا عملها فيما بعدها، فكيف تعرب هي في نفسها؟ كيف نعرب كان وأصبح وليس ويكون ويصبح وكن وأصبح؟ نعربها إعراب الفعل ماضيا ومضارعا وأمرا، إلا أننا نزيد في إعرابها فنقول ناسخ أو ناقص، فكان مثل دخل وخرج، نقول فعل ماض ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وكذلك ليس وأصبح. ولو قلنا كانوا لقلنا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره حركة المناسبة، ولو قلنا كنت لقلنا مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره الثقل أو السكون المجلوب للتخلص من أربع متحركات. وأضحى مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر، وهكذا. نعرب كان الله غفورا، كان فعل ماض ناسخ مبني على الفتح لا محل له من إعراب، واسم الله اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة، وغفورا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وفي قوله يبيتون سجدا، يبيتون هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون، وواو الجماعة في يبيتون اسم يبيت في محل رفع مبني على السكون، وسجد خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهكذا. إلا أن كان وأخواتها لا تعمل هذا العمل مطلقا، فبعضها مقيد بشرط، فنقول شروط إعمالها هذا العمل، فمنها ثمانية تعمل هذا العمل بلا شرط، وهي الثمانية الأولى، يعني كان وأصبح وأضحى وظل وأمس وبات وصار وليس. هذه الثمانية تعمل هذا العمل، ترفع اسمها وتنصب خبرها بلا شرط. ومنها أربعة تعمل هذا العمل بشرط أن يتقدمها نفي أو نهي أو دعاء، وهي ما زال وأخواتها، ما زال وما فتئ وما برح ومن فك، لا بد أن تسبق بنفي، نحو ما زال محمد مسافرا، ولا يزالون مختلفين، لن نبرح عليه عاكفين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. أو تسبق بنهي كقولي لا تزل مجتهدا، يعني ابق مجتهدا، لأن ما زال وما فتئ وما برح وما فك هذه الأربعة كلها بمعنى بقي. ما زال محمد مريضا يعني بقي مريضا، من فك المطر هاطلا يعني بقي هاطلا. فتقول لا تزل مجتهدا يعني ابق مجتهدا. قال الشاعر: صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. لا تزل ذاكر الموت يعني ابق ذاكر الموت. أو في الدعاء، والدعاء عندما تسبق بلا النافية، لا النافية إذا دخلت على هذه الأفعال يكون معناها الدعاء بخلاف ما فيكون معناها النفي. ما زال محمد مريضا يعني بقي مريضا، تخبر بأنه ما زال مريضا. لكن إذا أدخلت لا عليها قلت لا زال محمد معافا، فأنت لا تخبر بأنه معافا وإنما تدعو له بأن يبقى معافا. وعلى ذلك لو قلت لا زال محمد مريضا هذا دعاء عليه بأن يبقى مريضا، وربما قصدت أن تخبر بأنه ما زال مريضا لكنك أخطأت فاستعملت لا مكان ما، وهذا من المواضع التي يخطأ فيها. ومن ذلك قول الشاعر: ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. يدعو أن ينزل المطر القطر بجرعائها أي بساحاتها الفسيحة. بقي فعل وهو ما دام، وهو يعمل هذا العمل بشرط أن تتقدمها ما المصدرية الظرفية. المصدرية يعني ينسبك منها ومن الفعل مصدر، الظرفية يعني تقدر بمعنى ظرف الزمان، كقولك لا أزورك ما دمت مهملا، يعني لا أزورك مدة دوامك مهملا. مدة هذا الظرف، دوامك هذا المصدر. قال تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا. فإن قلت دام خيرك، فدام هنا لا نقول إنها من أخوات كان، لأنها لم تسبق بما المصدرية الظرفية. ولو قلنا زال الشر، فهل زال هنا تعمل عمل كان؟ لا، لم تسبق بنفي ولا بنهي ولا بدعاء. وكذلك انفك الحبل أو برح الخفاء، فهذه شروط لإعمالها هذا العمل. ثم تكلم ابن هشام رحمه الله على شيء من مسائل كان وأخواتها، فتكلم على حكم توسط أخبارها وتقدمها، يعني تكلم على حكم ترتيب الجملة. فالأصل في كان واسمها وخبرها أن تتقدم كان، وأن يتوسط اسمها، وأن يتأخر خبرها فتقول كان محمد كريما، هذا الأصل. لكن ما حكم أن يتوسط الخبر؟ وما حكم أن يتقدم الخبر؟ سيقول ابن هشام إن توسط الخبر جائز، وإن تقدم الخبر جائز مع غير دام وليس. فسيتكلم على توسط الخبر وأنه جائز، وسيتكلم على تقدم الخبر وأنه جائز مع غير ليس ودام. طيب، وأما تأخر الخبر فلم يذكره، لأنه الأصل وواضح أنه جائز. فتكلم على توسط الخبر فقال: وقد يتوسط الخبر نحو: فليس سواء عالم وجهول. يعني ابن هشام بتوسط الخبر في هذا الباب توسطه بين الناسخ واسمه، يعني أن يأتي الناسخ ثم الخبر ثم اسم الناسخ، فيكون الخبر متوسطا بين الناسخ واسمه، نحو: كان كريما محمد. والحكم أن هذا جائز، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. المعنى والله أعلم: كان نصر المؤمنين حقا علينا. ومن ذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم. ليس هذا الفعل الناسخ، البر اسمه أو خبره، خبره المنصوب متقدم، وأن تولوا هذه أن المصدرية تتأول مع الفعل بعدها بمصدر، يعني ليس البر توليتكم وجوهكم. فأن تولوا هذا اسم مؤول، وهو اسم كان مؤخر. إذن فالآية فيها تقديم وفيها تأخير، وهذا على قراءة حمزة وحفص. وأما على قراءة ليس البر أن تولوا، وهي قراءة بقية السبعة، فليس فيها تقديم وتأخير. ومن ذلك قوله تعالى: وكان تحته كنز لهما. كان تحته كنز، أي كان كنز تحته، ثم قدم الخبر وهو شبه جملة، فتوسط بين الناسخ واسمه. ومن ذلك قول ابن هشام، ومن ذلك البيت الذي أشار إليه ابن هشام، وهو قول الشاعر: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. أي ليس عالم وجهول سواء، أي متساويين. ثم تكلم ابن هشام على تقدم الخبر فقال: وقد يتقدم الخبر إلا خبر دام وليس. ماذا يعني بتقدم الخبر في هذا الباب؟ يعني تقدمه على الناسخ نفسه، فيأتي الخبر أولا ثم الناسخ ثم اسم الناسخ، كأن تقول: كريما كان محمد. وبين ابن هشام الحكم، وهو أنه جائز إلا في خبر دام وليس، ولم يأتي في ذلك شاهد صريح، لكنهم يستشهدون بقوله سبحانه وتعالى: وأنفسهم كانوا يظلمون. وأنفسهم كانوا يظلمون، ما إعراب الآية؟ أين الفعل الناسخ؟ كان. أين اسمه؟ واو الجماعة، كانوا. وأين خبره؟ جملة يظلمون، كانوا يظلمون. إذن كان اسم كان، خبر كان. لكن ما إعراب أنفسهم؟ أنفسهم كانوا يظلمون، مفعول به للخبر يظلمون، وأصل الآية والله أعلم كانوا يظلمون أنفسهم، فأنفسهم مفعول به للخبر، ثم تقدم معمول الخبر على الناسخ نفسه، قالوا: فدل ذلك على جواز تقدم الخبر نفسه. وهذا استدلال صحيح، لأن المتقدم هنا المفعول به، والمفعول به تقدمه يدل على تقدم عامله، بخلاف ما لو كان المتقدم شبه جملة فإن العرب تتوسع في شبه الجملة كما سيأتي. إذن فتقدم الخبر على الناسخ نفسه جائز. قال: إلا مع فعلين، دام وليس. أما منع تقدم خبر دام فمتفق عليه بين النحويين، وأما منع تقدم خبر ليس فمختلف فيه، فأجازه كثير من المحققين. وعلى ذلك يصح أن تقول بخيلا ليس زيد، ومتبرجة ليست هند، واحتجوا بذلك واحتجوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، الناسخ ليس، واسمه ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى العذاب. ليس العذاب مصروفا، هذا خبر ليس. عنهم شبه جملة متعلقة بالخبر. طيب، ويوم يأتيهم هذا الظرف المتقدم على الناسخ نفسه، يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، هذا الظرف أيضا متعلق بالخبر مصروفا، يعني ليس العذاب مصروفا عنهم يوم يأتيهم. فتقدم معمول الخبر وهو ظرف الزمان يوم يأتيهم على الناسخ نفسه. قالوا: فهذا يدل على تقدم الخبر. والذين ردوا هذا الاستدلال قالوا: إن المتقدم شبه جملة، والعرب تتوسع في شبه الجمل ما لا تتوسع في غيرها، والله أعلم. ثم تكلم ابن هشام رحمه الله على مسألة أخرى، ولعلنا نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبل صدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض.